مرآك يا فتنة الأحياء وريني، والنفس في حضنك الضامي تمنيني. مرآك يا فتنة الأحياء وريني، والنفس في حضنك الضامي تمنيني. كأس وقصر وسمار غالية، من بعدها حفرة ظلماء تطوي. شقي إذا ما رحت أطلبها، والعمر يقصر بين الحين والحين. إني شقي إذا ما رحت أطلبها، والعمر يقصر بين الحين والحين. والنار موعد من تغريه فتنتها، فيبتغيها إلها خالص الدين. يدوس من أجل عينيها مبادئه، يرغي ويثبت فيها كالمجانين. يدوس من أجل عينيها مبادئه، يرغي ويثبت فيها كالمجانين. ويل له كيف ينسى حق خالقه، ويستجيب لأبواق الشياطين. وكيف يغفل عن آلام أمته، وكيف راق له قلب الموازين. وكيف يغفل عن آلام أمته، وكيف راق له قلب الموازين. ماذا التمايز والإسلام شرعتنا، يا من ترى العدل في وضع القوانين. هذا يهدده جوع ينوب به، وذاك ينعم بالرمان والتين. هذا يهدده جوع ينوب به، وذاك ينعم بالرمان والتين. هذا يغرقه فقر ألم به، وذاك يهدر آلاف الملايين. أهكذا تعبث الدنيا بأنفسنا، حتى كأننا نسينا منشأ الطين. أهكذا تعبث الدنيا بأنفسنا، حتى كأننا نسينا منشأ الطين. لكنها فتنة الأحياء فتنتها، تري الذين اشتروها دون تثمين. يسطرون لها في العشق ملحمة، ويرسمون بتخطيط وتلوين. يسطرون لها في العشق ملحمة، ويرسمون بتخطيط وتلوين. ويعقدون بها الآمال ما رغبوا عنها، وما أورثتهم غير تكفير. يموت في ساحها العشاق وهي على مر العصور تنادي كل عنين. يموت في ساحها العشاق وهي على مر العصور تنادي كل عنين. جميلة تستطيب النفس معشرها، وترتمي في رباها دون تخمين. ما نخط في ساحها إلا على مهلي، وما تعجلت إلا حين تبكيني. نخط في ساحها إلا على مهلي، وما تعجلت إلا حين تبكيني. وما ركنت لها يوما لتبهجني، إلا أتى اللوم من نفسي لتهديني. تهزني هزة الإيقاظ غاضبة، لله تبعدني عنها وتقصيني. تهزني هزة الإيقاظ غاضبة، لله تبعدني عنها وتقصيني. قلبي تمزقه آهات مصطرخ تحت العذاب وأنات المساكين. دماؤنا تحجب الآفاق حمرتها، وجسمنا مزق بين الميادين. دماؤنا تحجب الآفاق حمرتها، وجسمنا مزق بين الميادين. والذل ما زال يكوينا بجمرته، لأننا في سبيل المال والطين. العيش في كنف الدنيا، ولن أشتري، لن أشتري يا بائع ديني، بائع ديني. لا لن أكون أسير العيش في كنف الدنيا، ولن أشتري، لن أشتري، لن أشتري بائع ديني، بائع ديني، بائع ديني، لن أشتري. No.